الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الشفعاء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: أفلح من هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافا وقنع بما أعطاه الله عز وجل. إلهي، لاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين بساحل بحر جودك يرجون الجواز إلى رحمتك، فارحمنا برحمتك، وجد علينا بعفوك، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جل جلاله مدح النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه بجليل المدائح، وجعل في أعلاها حسن خلقه، فقال الله جل ذكره: وإنك لعلى خلق عظيم. وأمرنا الله تعالى بالتأسي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ووعدنا على التأسي أجرا حسنا، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ورغبنا النبي صلوات الله وسلامه عليه في حسن الخلق، ويوما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فأجاب قائلا: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الأجوفان، الفم والفرج. ثم حظنا حظا زائدا على حسن الخلق، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والأخلاق الحسنة إخوة الكرام سبيل الفرج وسبيل النصر وسبيل التوفيق والسداد. ومن ثم أطلب الشعراء وقالوا: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ويقول كذلك الشاعر: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. والأخلاق الصالحة إخوة الكرام مقدمة على العمل، خاصة وأن صاحب العمل إذا تعرى من الخلق الحسن لا يشفع له عمله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه سئل، قالوا يا رسول الله فلانة تكثر الصلاة، تكثر الصيام، تكثر الصدقة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فأجاب صلوات الله وسلامه عليه بقوله: لا خير فيها، هي في النار. أفاد الحديث أن صاحب العمل الكثير لو تعرى من الخلق الحسن لم يشفع له عمله، وعند ذلك يوجب الله له النار. وعند ذلك أخي الكريم، ينبغي لنا أن نتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي لنا كصائمين أن نتخلق بأخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه، خاصة ونحن في العشر التي لا عشر بعدها. رمضان 13، نحن في العشر التي لا عشر بعدها، وهذه العشر لعل في هذه الليلة تكون الإجابة، ولعل في هذه الليلة تكون أبواب السماء مفتحة، خاصة وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما كلم أصحابه الكرام عن ليلة القدر والشرف قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في وتر منها. اليوم هو 20 من رمضان، يعني هذه الليلة إن شاء الله إن أدركناها تكون أول الليالي الوترية، أول الليالي الوترية هذه الليلة إن أدركناها إن شاء الله. لذلك من الأخلاق النبوية ومن أدب النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه العشر أن يتحلل كل إنسان من أخيه، أن يستعفي كل إنسان منا أخاه، أن نحيا متحابين متآلفين. النبي صلوات الله وسلامه عليه أتاه جبريل عليه السلام وأخبره تحديدا بليلة القدر، وخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد على وجهه السرور، خرج ليخبر أصحابه بموعد الليلة، فتلاحى رجلان، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فأنسيتها، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان في وتر منها. فالتلاحي، الشجار، الخصام شر، سبب في حجب علم ليلة القدر تحديدا. ومن ثم أخي الكريم، من التخلق اللائق بهذه العشر أن يعفو كل منا عن أخيه، وأن يتحلل مما له عند أخيه، وأن يتصافى مع أخيه. يتصافى المرء مع أهله، للآن في بيوت المسلمين زوجات غضبانات عند آبائهن، تركت البيت وتركت الأولاد الصغار للزوج وذهبت إلى بيت أبيها. وهناك أزواج طردوا الزوجات إلى بيوت الآباء. وهناك قضايا كثيرة بين الجار والجار والرفيق والرفيق وهكذا. لذلك لا يليق بنا كأمة مسلمة. نرجو عفو الله ونرجو فرج الله بهذا الأسلوب وهذا التعامل. ما المانع أن يأتي الأب بابنته إلى زوجها وإن كان لها الحق؟ وما المانع أن يذهب الزوج بنفسه ويترك شيئا من كبريائه ويتنازل عن شيء من رغباته وإن كان له الحق؟ ما المانع أن يأتي بيت أحمائه ليأخذ زوجته لتقر في البيت حتى لا نكسر قلوب الصغار؟ للأسف الزوج والزوجة في توهان، كل منهما يتمسك بماله ولا يفكر أي منهما في الولد في النشأ. أنا عند رغباتي أتعصب وهي تتعصب ولم يفكر أحد منا إطلاقا في الصغار. إن ماتوا أو عاشوا سعداء أو عاشوا أشقياء، أنا لا أفكر في ابني أبدا، إنما أتشبث برأيي، وقد يكون رأيي هو الخطأ، وتتشبث هي الأخرى برأيها وقد يكون رأيها هو الخطأ، ولا يفكر أي منا في الصغير. لذلك جبرا لخاطر الصغير، إذا كن أو إذا كان أي منهما مستغني عن الثواب كما تسمع عندما تدخل ببادرة خير بين خصمين، تقول له يا أخي علشان خاطر ربنا، يقول لك برضو لا. طب يا أخي علشان خاطر الجنة، يقول لك أني غني عن الجنة دي. تشبث بلا شيء، تعنت. أهذا هو الأدب؟ أهذا هو الأدب الذي نرجو به الخلاص؟ هذا الأدب السيء إن دام بين الناس ستبقى الحياة على ضنكها، ستبقى المشاكل على أشدها، لأن هذا الأدب السيء ليس اهتداء بهدي الله ولا تأسيا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى توعد من خرج عن سبيل الهدى، توعده بمعيشة ضنك. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. الطامع في عفو الله وفي فرج الله، الطامع في تغيير الأحوال إلى أحسنها، لا عليه إلا أن يتأدب بالأخلاق الحسنة، لا عليه إلا أن يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، لا عليه إلا أن يعفو عمن أساء إليه. في الشمائل النبوية للترمذي من قول أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق السيدة الطاهرة الفاضلة عائشة رضي الله عنها وارضاها، لما سئلت عن أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه، قالت: كان لا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، يعفو بقلبه ويصفح بلسانه. لذلك الزوج المشاكس للزوجة، اتق الله واذهب واترك نزعاتك ورغباتك، إن كان لك الحق اذهب متأدبا أو مشتملا بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، وأتي بزوجتك وعلى أبي الزوجة أن يلين وأن يترك شيئا من حظ نفسه وأن يذهب بابنته إلى زوجها حتى يحيا الصغار حياة طبيعية، حياة طبيعية. وعلى هذا أخي الكريم فعش، فمن عاش بأدب حسن عاش حميدا، ومن مات على الأدب الحسن مات سعيدا، ومن بعث على الأدب الحسن كان بجوار النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الله أسأل أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم نبينا محمد ابن عبد الله، وارض اللهم عن آله وصحابته وأتباعه وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن من الأخلاق الحسنة بعد العفو والصفح أن يقنع كل إنسان منا بحاله. فالقناعة من أخلاق النبوة، ومن ثم في الحديث ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. واعلم أيها الأخ الكريم أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده خيرا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين وعضده باليقين، فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف. وهذا يعني أن من سبقت في علم الله له إرادة خير وفق للطاعة وكان مسددا، ووفق لليقين وكان معضدا، ثم بالتوفيق والسداد تجده يكتفي بالكفاف، الشيء القليل يقنع به، يقنع بالقليل، وإن لم يجد عنده ما يكفيه يكتسي بثوب العفاف. وهذا تجده في المجتمع، لكن تجده في قلة وندرة من الناس. الله قالها صراحة، قال وقليل من عبادي الشكور. ففي المجتمع، المجتمع لا يخلو من شكور، فيه شكور لكنهم قلة، وفيهم أناس لا يجدون مطلقا لكنهم أعفة. والله ذكر في القرآن قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. السائل المتمرس للسؤال هذا ليس بفقير، المتمرس للسؤال ده عنده عمارات وعنده بنايات وعنده في البنوك أرصدة، ومن ثم يعيش ذليلا ويموت ذليلا. لكن هناك أناس حبستهم العفة، ما عندهم ما يطعم. ولعلني قبل ذلك ذكرت قصة هنا فوق المنبر، وخرج علي الناس وقالوا اعطونا التلفونات، ولم يأتيني من بعدها أحد. لا نريد يعني الحماس الموجود ده نريد أن يفعل إلى حماس مترجم إلى عمل. الترجمة أنت أخبر الناس بجيرانك، كل منا يعرف جاره، وكل منا يعرف فلانا وأحواله. لا تحملني أن أقول لك تليفونه كذا، كفاية جارك، الشارع اللي أنت فيه أنت تعرفه، أنت عارف مين فيه عنده ومين ما عندوش، ومين يسألك ومن لا يسألك. أبقي على الفقير عزته ولا تجرح له شعورا، واذهب بنفسك، واذهب بنفسك وتخفى قدر استطاعتك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر من موجبات الظلال يوم القيامة في شدة الحر واللهب، هناك ظل الله تعالى يظل فيه أناسا، منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني بعض أهل العلم يقول لك هو عنده سيالتين، السيالة ديت ما يعرفش فيها فكة ولا دي اللي فيها الفكة، واحد قال له لله فهو وضع يده في احدى السيالتين واعطاه، لا يدري اعطاه جنيه ام اعطاه 100 جنيه، لا يدري. يبقى التخفي وانت اخبر الناس بجيرانك، لا تحمل جارك ان يسألك. ليس من مروءات الاشراف ان يحمل غيره ان يسأله، انت اخبر بجارك. ومن ثم الموفق هو الذي يرتضي بالكفاف، او ان لم يجد عنده كفافا يكتسي بالعفاف، يلبس ثوب العفة، يقوم الجاهل بحاله يحسبه غنيا. اما اذا سبقت للانسان منا في علم الله ارادة شر والعياذ بالله، حبب اليه المال وبسط منه الآمال، حبب إليه المال وبسط منه الآمال، فشغل بدنياه وأوكله إلى هواه، عند ذلك يركب الفساد ويظلم العباد. وهكذا فافهم، كن الأول وابتعد عن الثاني بعدك عن النار. كن الأول لعله سبق في علم الله أن تكون من الأخيار. اجتهد وامشي نحو الخير، إن أدركت الخير كان لك وكنت له، وإن مشيت وسعيت نحو الخير ولم تدرك الخير أعطاك الله أجرا بنيتك، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي الله فيه ويصل به ارحامه ويعرف لله فيه حقه، قال فهذا بارفع المنازل. ورجل اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو ان لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، ياه لو عندي مليون كنت اعطيت اليتامى واعطيت الفقراء والمساكين وما احوجت سائلا يسألوني. قال فهو بنيته وهما في الاجر سواء. ورجل اعطاه الله مالا ولم يعطيه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي الله فيه ولا يصل به ارحامه ولا يخرج منه حقه، فهذا باوضع المنازل. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فقير غير الادب. ما هو العلم هنا العلم الشرعي، يعني العلم بالادب، فقير وسيء الادب، فهو يقول لو ان لي مثل فلان، يا لو عندي مليون كنت كل يوم اطلع من بار ادخل بار، لو عندي مليون كل يوم مش عارف اعمل ايه واعمل ايه، يتمنى السوء. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو بنيته وهما في الوزر سواء. فاسعى نحو الكمال، ان ادركت الكمال فانت من اهله، وان لم تدركه وعجل بك عجل بك على خير، لان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال ان الله اذا احب عبدا استعمله. قالوا وما استعماله يا رسول الله؟ قال يوفقه الى عمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفق الى عمل من عمل الصالحات ثم يموت على هذا، من مات على هذا بعث عليه كما اخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. واعلم باركك الله ان النبي صلوات الله وسلامه عليه فرض زكاة الفطر صاعا من طعام على كل مسلم ومسلمة،